تقول السائلة: امرأة لم تصم رمضان، امرأة لم تصم شهر رمضان لأنها جاهلة، والآن قضت ما فاتها، ولكن تسأل هل يلزمها إطعام وكفارة؟ نعم، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قضاءها تأخر بعد رمضان، عليها نصف كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء لأنها تأخرت في القضاء في غير عذر شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.